معايا طريقه خدمه الفرد اللي هي مادتنا احنا او اللي هي محاضره النهارده. وبعد كده في طريقه خدمه المجتمع اللي حاضرتها بعد الفتره دي، وفي طريقه المجتمع اللي انتوا درستوها. كل طريقه ليها تطور وليها تاريخ خاص بها. يعني اساسيات الطريقه يعني هي الحاجات الاوليه للطريقه، ازاي نشات، مبادئها ايه، مفاهيمها مفهومها ايه، مين هم العلماء او الناس اللي هم بدأوا يكتبوا عن الطريقة، سواء مؤلفات عنها او ينزلوا ليها كتب، او ان هم يعرفوا الناس او يعرفوا المجتمع بها. التواريخ الخاصة بكل طريقة، من حيث المؤلفات اللي ظهرت الطريقة دي، العلماء اللي ظهروا بينادوا بالطريقة او باعترافوا بالطريقة دي. هناخد القيم بتاعتها، هناخد المبادئ بتاعت الطريقه، هناخد في حاجه تانية التسجيل في طريقه خدمه الفرد بيبقى ازاي. تمام، دي الفصول اللي احنا هنتناولها. والنظريات اللي بتتضمنها للطريقة، هنتكلم الأول بصفة عامة. ده كلام بصفة عامة عن الكتابة، هنتكلم بصفة عامة عن الكتابة، وبعد كده هنتطلع للفصل الأول. طريقة خدمة الفرد شئت 1917، أول من نادى بها هي مان ريتشارد. نادت إن هو يكون في حاجات أو نحن تخصصات للخدمة الاجتماعية، لأن زمان كانت المساعدات الإنسانية بتقدم كده بصفة عامة. قالت لا، ده احنا يغلب على تقديم الخدمة دي، بيغلب عليها الطابع الفردي، أو إنهم بيقدموها بشكل فردي أو شخص واحد، أو اللي احنا بنقول كطريقة عامية كده أنتوا بتقولوا الشخص ده بيتعامل مع أفراد، وفي بيتعامل مع جماعات، وفي بيتعامل مع أسر، وفي بيتعامل مع مجتمعات. على حسب المستوى اللي بيتعامل معاه احنا بنقسم الطرق. يعني زي طريقه خدمه الفرد بتتعامل مع الافراد والاسر، طريقه خدمه الجماعه بيتعاملها مع جماعات، اللي هم الجماعه بتتكون من شخصين او ثلاث اشخاص فاكثر. ممكن تبقى جماعه كبيره، ممكن تبقى جماعه صغيره. اما المجتمع ده بيتعامل معاه طريقه تنظيم المجتمع. تمام، ده بنشوف في ان احنا عايزين نعمل او ننادي بطريقه اسمها طريقه العمل مع الافراد او العمل مع الاسر سنه 1917. وبعد كده بدات تعرف او كتبت، بدات تكتب تعريف للطريقه دي ايه، وازاي بتقدم المساعده من خلالها. في حد بنفس في الكارنيه، الناس الموجوده قدامي، قدمت برنامج من اول تعريف لخدمه الفرد عن عام 1915، اللي هو ايه؟ فن عمل اشياء مختلفه من اجل ومع اشخاص بالتعاون معهم للوصول الى تحسين احوالهم واحوال مجتمعهم في نفس الوقت. لو حتى هيك ورايا كنا اقول يعني بسرع شويه، او اقول تقول يعني اهلا هتكتب حد ناوي يكتب. اول تعريف، اول تعريف لخدمه الفرد عن طريق ماني ريتشموند 1915، يعتبر اول من عرف خدمه الفرد. قالت ان هي ايه؟ ان هي فن عمل اشياء مختلفه من اجل ومع اشخاص بالتعاون معهم للوصول الى تحسين احوالهم واحوال مجتمعهم في نفس الوقت. يعني ايه؟ يعني انا علشان امارس طريقه خدمه الفرد، انا بتعامل مع اشخاص او شخص واحد، من اجله ومعاه، من اجله ان انا بقدم له المساعده او بقدم له الخدمه دي، ومعايا لاني انا في خدمه اجتماعيه بشارك العميل او الشخص اللي انا بشتغل معاه في حل مشكلته او في تقديم المساعدات. لان الاخصائي ما بيشتغلش لوحده زي ما انتم اخذتوا في تدريب المهارات، لازم يكون العميل شغال معاه، فهم بيشتغلوا معا. واحيانا الاخصائي في بعض الحالات بيشتغل معا من اجل تحسين احوالهم المعيشيه. الاحوال المعيشيه هي الحياه العامه بتاعتنا، تمام؟ يعني ازاي احسن احوال، ازاي بيحسنوا احوال المعيشيه؟ ايام زمان كان في بطاله وفقر ومرض كتير، وكانت في حروب، الحروب دي كانت بينتج عنها مجاعات وبينتج عنها امراض وبينتج عنها اوباء وحيوانات. كمان الطريقه لما نشأت في خلال الاجواء دي، الناس اللي كانت متضرره من الحروب ومتضرره من الفقر والبطاله والكلام ده كانت بتبقى احوالهم المعيشيه سيئه او عندهم الاحوال المعيشيه منعدمه. فلما ظهرت الطريقه قالت ان احنا الغرض منها اننا نشتغل مع شخص واحد او مجموعه من الاشخاص علشان احسن الاحوال المعيشيه بتاعتهم. بتحسنها ازاي؟ من خلال انا بديهم معونات او بديهم دي علشان الاحوال المعيشيه بتاعتهم تتحسن. وفي عام 1917 ميل ريتشمون صدر اول مؤلف لها المؤلفات الخاصه بطريقه الفرد التشخيص الاجتماعي. يعني ايه تشخيص اجتماعي؟ التشخيص اللي احنا قلنا عليه ان هو عباره عن معرفه العوامل، معرفه العوامل والاسباب اللي هو عامل ازاي تشخيص اجتماعي للحاله اللي قدامي. لما صدر بقى الكتاب ده بدأت الطريقة يتم الاعتراف بها التدريجي. صدر لها يبقى الأول هي ظهرت ميرل تشون نادت بالطريقة، بعد كده ظهر أول تعريف لمريض خدمة الفرد عام 1915، وقلنا التعريف ده هو كان بينص على إن هو الغرض منه إن هو بيحسن الأحوال المعيشية للأفراد. وعام 1917 ظهر أول مؤلف من مؤلفات خدمة الفرد اللي هو التشخيص الاجتماعي. ويعني إيه تشخيص؟ التشخيص اللي هو عايز يعرف إيه أسباب المشكلات اللي عند الشخص ده. يعني لو مثلا أنا عندي عميل علشان أعمل له تشخيص أو أحل مشكلته، سواء مشكلته أنا بقدم له مساعدة أو بقدم له معونة أو بقدم له أي كان أسلوب حل المشكلة بتاعته، أعرف إيه سبب المشكلة الأول. مش إن أنا يجي لي شخص يحكي لي كلمتين عن مشكلته أعرف أحلها له، ده طبيعي، لازم أعرف سببها إيه أو عملت إيه أو الحاجات دي إيه علشان أحل المشكلة. ده اسمه تشخيص اجتماعي. بعد كده بعد ده أول حاجة، بعد كده تولد بقى العلماء تظهر وأشهرهم برلمان، وبعد كده ظهرت الخدمة الاجتماعية في مصر، وهو من أشهر يعتبر علماء الخدمة الاجتماعية اللي هو السنهوري وفاطمة الحواني وعبد الفتاح عثمان وعبد الستار الدمنهوري وإحسان زكي عبد القادر. بعد كده ظهرت بعد دول اول ناس الاول اللي مروا الشكر على بعض، تمام؟ اسماء العلماء اللي هو احسان عبد القادر والسنهوري وفاطمه الحراني، ده يعتبر من علماء الخدمه الاجتماعيه في مصر رحمه الله عليهم. بعد كده بدات الخدمه الاجتماعيه تظهر الاول بدات عباره عن بلد فقراء وفي المعادي في اسكندريه، وبعد كده كان المعهد والتأمين، بعد كده خلوه 4 سنوات، وبعد كده ظهرت الخدمة الاجتماعية في درجة بكالوريوس زي كلنا احنا كده، وخدمة اجتماعية فيوم وأسوان. لما ظهرت الكليات دي بدأت يقسموا فيها، بما ان احنا قسموا الغرب الخدمة الاجتماعية بطرق، ظهرت بقى الطرق دي في الكليات بتاعتنا اللي هي طريقة خدمة الفرد اللي احنا قلنا النبذة بتاعتها ايه، وبعد كده كل طريقة خاصة حاجات معينة. الفصل الأول الكتاب مكون من 5 فصول. الفصل الأول بيتناول يعني ليه نشأة الطريقة وإزاي تطورت، وبعد كده بيتكلم عن تطور المرحلة المهنية لمرحلة إزاي أصبحت طريقة خدمة الفرد كمهنة، وبعد كده بيتكلم الفصل ده عن النظريات اللي من خلالها بتتم عملية المساعدة في خدمة الفرد، اللي هي النظريات كتير اللي هم سيكولوجية الذات والنظرية العقلية والنظرية الوظيفية والنظرية السلوكية والحاجات كل اللي حطوها انتوا اللي احنا قلنا عليه الناس اللي كانت معايا في الفيديو النهارده اللي احنا قلنا عليه. انا بقدم المساعدة من خلال نظريات معينة، النظريات دي انا بحلل من خلالها المشكلة بتاعت العميل. تمام؟ الفصل الثاني بيتناول الطريقة اللي هو وهيتها ايه؟ خصائص الطريقة ايه؟ القيم الإنسانية وأهدافها وعلاقة خدمة الفرد بالعلوم الأخرى اللي هي التخصصات التانية، أنا علاقتها بين المحتوى بتتناول الحاجات دي. بعد كده هناخد مبادئها الفصل الثاني، مبادئها والعلاقة المهنية طبعا اللي هي الحاجات اللي بتحصل بين المختصر الاجتماعي والعميل أو الفترة اللي بيتم فيها حل المشكلة اللي احنا بنسميها العلاقة المهنية. أنا بكون مع العميل ده علاقة بتنتهي بانتهاء حل المشكلة بتاعته. بعد كده الفصل الرابع بيتناول العناصر، العناصر هي عبارة عن مجموعة من الحاجات اللي بتمارس فيها طريقة خدمة الفرد، اللي هي ايه؟ يعني علشان أمارس الطريقة لازم يكون فيها خصائص اجتماعي معد ومؤهل ومدرب لهم يمارسوا طريقة خدمة الفرد. تمام؟ تاني حاجة المؤسسة اللي هي بيكون من خلالها العمل أو بيعمل من خلالها الأخصائي. ولازم طبعا يكون عندي في حاجة اسمها عميل، عشان احس مش انا اخصائي كده وقاعد كده وخلاص. لازم يكون عندي عميل عنده مشكلة وعميل، والعميل ده عنده مشكلة، وبعد كده عملية المساعدة اللي هي الخطوات اللي بيمشي بيها بتمشي بيها الطريقة علشان تحل المشكلة. الفصل الخامس بيتناول التسجيل، انا هناخد تعريفه وهناخد اهدافه وهناخد اساليب التسجيل وخصائص التسجيل الجيد وملف الحالة. هيتكلم عن تطور في بوست مؤقت عشان تفرق بينه، هو في عندكم في الكتاب اللي معاك الكتاب او اللي معاك المنهج على السوفت وير. في حاجه اسمها النشأة، هو النشأة والمرحلة، وفي حاجه اسمها مراحل التطور التربوي، هما هتلاقوهم شبه بعض بس هما ايه؟ هتلاقوا في حاجات مختلفه شويه وقليلين في الاولانيين. هي النشأة بيقول لك حجميه المشكله الفرديه وحجميه المساعده الفرديه، وبعد كده هناخد التطور اللي هو 3 مراحل، مرحله الشيوع او التقليديه، ومرحله التمهيد وتنظيم الجهود، ومرحله التخطيط والتدريب. هم متشابهين لبعض بس هم طالبين من الاثنين، فعشان ما تلخبطوش بينهم ما تلاقوهمش اوضح. اول حاجه خدمة الفرد نشأت ازاي؟ خدمة الفرد يعتبر نشأت أول حاجة قلنا في بنشوفها نشأت في الغرب، وبعد كده اتنقلت للدول العربية، نشأت في انجلترا وأمريكا في مطلع القرن 20، نشأت في الدول العربية وانتقلت طبعا بالتحديد لمصر في أوائل الثلاثينيات، من هذا القرن اللي هو 1930، وأعتقد إن إحنا عندنا خدمة 1951. وفي بعض الكليات نشأت قبلنا يعني من الأربعينيات أو حاجة و30. أول حاجة نشأت لما نشأت طريقة الخدمة الاجتماعية، نشأت مدارسها في الإسكندرية، نشأت مدارسها في الإسكندرية والقاهرة، وبعد ذلك 3 المدارس دي المعاهد اللي قلنا في معاهد عليا وفي معاهد متوسطة زي ما أنتم بتسمعوا اللي يقول لك أنا واخد معهد خدمة سنتين، وفي يقول لك واخد معهد خدمة 4 سنين اللي هو المعهد الحالي. وبعد كده نشأت الكليات اللي هي درجة البكالوريوس، واعتقد هم 4 كليات، خدمة اجتماعية أسيوط، خدمة اجتماعية أسوان، وخدمة اجتماعية فيوم، وخدمة اجتماعية حلوان، واعتقد حاليا بيقولوا في خدمة اجتماعية بني سويف، وبعض المحافظات بيبقى فيها معاهد هو المعهد العالي أو المعهد المتوسط. تمام؟ في بعض المعادن دي كانت في بعض المعادن تحولت يعني تاج نظامها كنظام نفس الكلية. هو الفرق بين المعهد والكلية ايه؟ هما بيبقوا قصة وبيبقوا شبه بعض، تبقى نفس المواد أو نفس الطريقة الطرق بتدرس بس طبعا باختلاف المواد، بس الفرق بينهم بيبقى نظام طبعا الشهادة بتختلف سواء خدها للبكالوريوس أو خدها بالمعهد العالي أو خدها بالمعهد الخاص. بعد كده استحدثت كليات الخدمة الإجتماعية في جنس الثمانينيات، بدأت تفتح الكليات اللي بيها مرحلة البكالوريوس إن هي الطلبة تقدم فيها تاخد درجة الماجستير. درجة الماجستير دي الحاجة اللي بناخدها بعد ما نخلص بكالوريوس. وفي أوائل السبعينيات بدأوا يفتحوا قيد الدراسات العليا للدكتوراه. طبعا بما ان الخدمه الجمعيه حيويه تقدم فهي يعتبر بتشيل العبء الاكبر من اعداد الخريجين الحاصلين على درجه الماجستير والدكتوراه. بعد ذلك بدا الاعتراف بها ونشاتها زي ما احنا قلنا 1917. هنتناول كيف نشأ السوق. اول حاجه في النشاه والطريقه وبعد كده التطور. النشاه والطريقه فيها حاجتين اللي هم حابين المشكله الفرديه وحابين المساعده الفرديه. التطور فيه ثلاث نقاط او ثلاث جزئيات اللي هم المراحل. مرحله التلقائيه الاول او اللي قلنا عليها مرحله الشيوع، وبعد كده مرحله التمهيد وتنظيم الجهود، وبعد كده مرحله التخطيط والتدخل. هناخد اول حاجه في النشاه اللي هي حدود المشكله الفرديه. هو يعتبر من زمان قوي حتميه المشكله الفرديه الحتميه يعني حاجه زي ما بنقول ان حاجه هتحصل يعني هتحصل او هتحدث يعني هتحدث. حتميه المشكله الفرديه اللي هو وجود المشكله الفرديه منذ وجود البشريه. ازاي؟ يعني يعتبر منذ ان خلق الله البشريه وهي المشكلات قائمه بين الناس. يعني الاول كان في العصر اللي احنا كنا بناخده في التاريخ بيقول لك العصر المقطاعي. كان في جماعه يعتبر زي ما احنا بنقول جماعه اسياد وجماعه عامه. تمام؟ العصر المقطاعي ده اللي هو كانت المواد والحاجات بيمتلكها ناس، وفي ناس طبعا اللي هم الطبقه الاقل. تمام؟ قبل العصر ده كان في حاجه طبعا زمان خالص. لما نرجع لورا هنلاقي زمان كان الانسان عشان يقدر يعيش كان بيصطاد بيرعى غنم بيزرع والكلام ده بالتجاره، وبعد كده صناعه، بعد كده الدنيا بدات تتطور منه شويه لحد ما وصلنا للتقدم التكنولوجي اللي احنا فيه. المشاكل زمان كانت بتحصل في مشاورات طبعا وخلافات بين الناس. زي مثلا ذكرنا مثال في الكتاب يقول لك من خلال مرحلة صيد الغزلان والحيوانات البرية كانت بتحصل المشكلات لما كانت الناس بتلعب الغنم زمان بتحصل بينهم مشكلات. انت مثلا الجسم ده خاص بفلان جه فلان مثلا راح فيه، تبدا بقى المشكله بقى فين؟ لما تبدا بقى المشكله هنبدا ندور على حد يحل لنا المشكله دي. يعني حميه المشكله الفرديه يعني المشكلات ظهرت منذ وجود الانسان اللي هو منذ بدايه التطور البشريه. من اول ما الانسان بدا يصطاد ويرعى الغنم وبعد كده الزراعه وبعد كده بكم بيحصل خلافات ما بينهم وبين بعض او تشاور. بعد كده بدات الثوره الصناعيه في انجلترا وانتقلت بعد كده لامريكا. الثوره الصناعيه دي ادت الى ظهور مشاكل ثانيه. احنا طلعنا مشكله الاصطياد والرعي والكلام ده اللي هو كان في المرحله البدائيه بتاعه الانسان لمرحله الصناعه اللي هي خلت التقدم شويه. المرحله الاولى كانت بتحصل مشاكل بسبب الطمع بين الناس او بسبب عدم بسبب حب بعض القبائل اللي هي تسيطر على القبائل الثانيه. وعدم كفاية التحصيل، الأكل مش مكفي كل الناس الموجودة. دي في المرحلة الأولى، دي المرحلة الثانية بعد ما ظهرت الصناعة ظهرت مشاكل أخرى تتعلق إن هي رغبة الناس في تحسين أحوالهم المعيشية، وهجرت طبعا بعض الأفراد من القرى للمدينة، وخروج المرأة للعمل. كل ده أدى إلى في بدأت اعتقادات أو توازن، اختلال التوازن بتاع الناس، وبدأت تظهر مشكلات تانية غير اللي كانت معايا في المرحلة البداية. بعد كده ظهرت بقى التكنولوجيا بقى ومستحدثاتها، وبدأوا بقى التكنولوجيا مشاكلها كتير قوي. زي شكل التكنولوجيا ايه؟ الاستخدام الخاطئ ليها المشكله. في التنمر الالكتروني اللي بيحصل ده اللي احنا فعلا، او الابتزاز اخر حاجه وصلها الابتزاز الالكتروني ده، مش مشكله يعتبر من المشكلات اللي عملتها التكنولوجيا، تعتبر ده كارثه. ده انا ابتز اي حد سواء كانت انثى او ولد من طريق الالكترونيات، دي طبعا مشكله. كل ده اللي احنا قلناه بالاضافه لذلك بقدر ما نستطيع، لكن احنا علينا تعليمات وتوجيهات، وده معمول في كل الكليات الجامعيه عشان تبقوا عارفين. فاحنا سيبنا لكم حضراتكم فرصه مستثناه لحد نهايه 31/3. ده بالنسبه للتنبيه الثاني. بالنسبه للتنبيه الثالث، خلي بالك معايا، في اعلانات علقناها احنا، في اعلان بره على الباب مباشره وانت خارج بعد المحاضره، هتلاقي في إعلان للفرقة الثانية نصه تقرر تحديد بيت استمارات التدريب الميداني للرغبات. انتوا ان شاء الله بإذن الله برنامج التدريب بتاعكم حاليا اسمه تدريب المهارات، في سنة ثالثة هتبقى أخصائي اجتماعي تحت التمرين، هتتدرب في مؤسسات مختلفة منوطة بالعمل الاجتماعي في مجال الأسرة والطفولة ومجال الشبابي ومجال العلاقات العامة والإعلام ومجال الوحدات الاجتماعية والشؤون الاجتماعية والمؤسسات ذات الطابع الخاص والمجال المدرسي والجنين والعيال الشباب الى كافه هذه المجالات. انت ان شاء الله باذن الله كده بدل ما احنا كاداره وككليه نرغمك ونجبرك انك انت تتدرب في المكان الفلاني تيسيرا لهذه العمليه عشان حتى على الاقل يبقى عندك قبول تمارس عملك وتتدرب كويس ويبقى عندك قابليه للاداء والتميز في التدريب الميداني، بنخير حضرتك ثلاث مناطق تختار الثلاث مناطق دول. بناء على اختيارك ليهم، بناء على اختيار ثلاث مناطق من المناطق اللي انا هذكرها دلوقتي، هتيجي لي مكتب التدريب الميداني بالنسبه لطلاب انتظام فقط. بالنسبه لطلاب انتظام هيجي لي الاربع اللي جاي ده او الاربع اللي بعديه. بس اخر موعد لعمل استمارة التدريب الميداني هيكون يوم 17/3. يبقى بالنسبه لطلاب انتظام، بالنسبه لطلاب انتظام من حرف الالف لحد حرف العين اللي اسمه يبدا بحرف الالف، الف ب ت س ج ح لحد حرف العين، يعني يبدا بحرف الالف مثلا امل، طب في واحده مثلا تبدا بهيه بحرف الباء يبقى من ضمن هذا النطاق. يبقى يبدا اسمه الاولاني من حرف الالف لحد العين، تمام، يجي لي في يوم الاربع اللي جاي ان شاء الله اللي هو بكره او يوم الاربع اللي بعديه. واذا كان الاربع اللي بعديه يناسب طالما داخل نطاق يوم 17/3 اوكي مرحب بيه. اما بالنسبه لطلاب انتساب، بالنسبه لطلاب انتساب هيكون طبعا ان شاء الله باذن الله يوم الخميس اللي هو بعد بكره اللي هيبدا اسمه برضه من حرف الالف لحد العين، تمام. بالنسبة للحروف الثانية اللي هو بالنسبة للانتظام وبالنسبة للانتساب، بالنسبة للانتظام من حرف الغين لحد حرف الياء هيكون الأربع اللي بعديه، تمام؟ وبالنسبة برضك للانتساب من حرف الغين لحد حرف الياء هيكون الخميس اللي بعديه، عشان تبقى العملية إيه؟ منظمة ومنسقة، تمام؟ بالنسبة لحضراتكم في المناطق بقى اللي هنذكرها إن شاء الله بإذن الله، أنت نزلنا إحنا المناطق دي على صفحة رسمية لكلية الخدمة الاجتماعية ونزلناها وإعلانات قدام شؤون الدراسة والمدرجات وإعلانات بره عند حضرتك وإعلانات جنب إدارة التدريب الميداني. أنت هتختار بس اسم الثلاث مناطق بس، وهتجي لي عندي في الكشف عندي في إدارة التدريب الميداني، هتمضي قدام اسم حضرتك في القائمة وتختار انت بنفسك وتكتب الثلاث رغبات اللي انت عايزهم. هذه الثلاث رغبات هتدرب حضرتك ان شاء الله في سنه ثالثه العام المقبل 2022-2023، وبعديها ان شاء الله لما تطلع سنه رابعه هيبقى 2023-2024 في سنه رابعه. يبقى الرغبات اللي هتكتبها عندي هاخدها في الاعتبار في تدريبك في ثالثه وتدريبك في رابعه، مع مراعاة اختلاف المجال اللي انت كنت بتتدرب فيه عشان الطالب يمر باكثر من خبرة تدريبية، تمام؟ طيب المناطق اللي احنا بالمصادرة منطقة الجامعة وشارع ستي، دي منطقة على بعضها انت هتيجي عندي وهتكتب بس ايه المفتاح بتاع المنطقة، تكتب الجامعة، تمام؟ في عندنا منطقة الولدية وابراج النصر، تكتب طبعا الولدية. في عندنا كلية الخدمة الاجتماعية والزهراء، تكتب عكا. في عندنا شارع النيل والحمراء، تكتب النيل، تمام؟ في عندنا مركز الفتح اللي هي شارع الخزان، طبعاً بغض النظر عن المؤسسات الموجودة في هذه المنطقة، دي بتاعتنا احنا كإدارة تدريب ميداني، لأن براعي اللائحة اللي بتقول إن الطالب يمر بأكثر من خبرة تدريبية. في عندنا منطقة مجمع المصالح وحي السادة والبدوء هي منطقة المحطة. هتكتب كلمة واحدة بس اللي هي مجمع المصالح. في عندنا منطقة الأربعين، تمام؟ في عندنا مراكز محافظة أسيوط، احنا عندنا التدريب منتشر على كافة مراكز أسيوط، المراكز فقط البندر وليس القرى والنبوع، تيسيرا للعملية والحوكمة على المؤسسات، لأن في إشراف بيتابع وفي طلاب وفي رقابة من قبل هذه الجهات المعنية. انتوا عندكم 11 مركز اداري، 11 مركز اداري، 4 ناحيه شرق السكه الحديد و7 غرب السكه الحديد. بالنسبه للشمال للجنوب من ناحيه الشرقيه هيكون طبعا مركز ابنوب زي ما انتوا عارفين، ومركز الفتح، ومركز ساحل سليم، ومركز البدائل. من الناحيه الغربيه طبعا مرورا من الشمال للجنوب مركز بيروت، ثم مركز الموسيه، ثم مركز منفلوط، ثم مركز اسيوط، ثم مركز ابو تيك، ثم مركز صدفه، ثم مركز الغنائم. هذه ال 11 مركز تبعين محافظه اسيوط فقط. في عندنا المنطقه التاسعه وهي منطقه المنيا، طبعا فيها مؤسسات مختلفه ومتعدده جدا. هتكتب لي بس ايه المنيا؟ في عندنا محافظه سوهاج، هتكتب لي سوهاج. طب بالنسبه للمراكز، ما تكتبليش مراكز محافظه اسيوط، لازم تحدد لي المركز اللي انت هتتدرب فيه لسبب، عشان انت ممكن لو كتبت محافظه اسيوط انت من ديروط وديتك البدائل، يبقى عمليه مجهده بالنسبه لحضرتك والمواصلات. وانتم عارفين يومين في الاسبوع، يومين تدريبين في الاسبوع. ان شاء الله باذن الله بعد اللقاء ده ان شاء الله باذن الله لو في اي سؤال او استفسار من حضراتكم يبقى من خلال اداره التدريب الميداني بعد المحاضره. شكرا لحضراتكم واتمنى لكم التوفيق للجميع ان شاء الله باذن الله. واي طالب يبقى يجي لاداره التدريب الميداني حسب الحروف المحدده، تمام، في نفس اليوم، ما حدش يجي يوم مختلف، ما حدش يتعدالي يوم 17/3، تمام، الايام المحدده فقط قولا واحدا. الطالب يجي لي بنفسه، ما حدش يجي لي غير الطالب بذاته، عشان الطالب هو اللي هيمضي اسمه عندي في الكشف، وهو اللي هيختار بكامل ارادته الثلاث مناطق. تيسيرا للعملية، لأن احنا كلية إنسانية في المقام الأول. وفقنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المراحل منذ تكوين البشريه كان ليها مشكلاتها المختلفة عن المشكلات الأخرى. بمجرد اختفاء الفترة دي أو اختفاء مرحلة الراعي والطيب ومفيش أكل والكلام ده اختفت المشكلات دي، بس ظهرت لي مشكلات تانية، وبعد كده ظهرت الصناعة ظهرت مشكلات تانية، بعد كده ظهرت التقدم التكنولوجي ووسائل الإعلام ظهرت لي مشكلات تانية. علشان أقدر أتعايش وأتعامل مع المجتمع وأقدر أعيش لازم أنا أحل المشكلة بتاعتي. إزاي ده كانت تحل المشكلات؟ أول حاجة كان بيقدموا زمان كان بيقدموا حاجة اسمها الصدقة والإحسان للناس اللي ما عندهاش طاقة، الناس اللي عندها قدرة أو الناس الفقيرة اللي إحنا قلنا زمان كان في إيه؟ اللي هي أول مرحلة اللي هي أول حل لأول مشكلات. أول مشكلة كانت حوالينا الطيب والرعي والكلام ده وخلص الأكل والناس كانت بتتخانق على على الحاجات. بعد كده في ناس ما عندهاش فكانوا بيقدموا لها المساعدة على بعد كده اختلفت الأساليب التدريبية، بعد كده بدأوا يطلبوا المساعدة ماشية في محاضرة تاني عشان تبقى نبهة يعني خلاص فشل. المحاضرة تاني بعد كده قربنا خالص المحاضرة. بعد كده بدأت المساعدة في العصور، في العصور كانت تتأخذ في خيال السحرة والكهنة والمشعوذين وجسم النجارين. بعد كده المساعدات تتقدم للكنائس والمعالم والمساجد والشيوخة. في العصور الإبداعية كانوا المسيطرين اللي احنا قلنا عليهم مسيطرين، العصر الإبداعي اللي هو شخص بيمتلك أفدنة أو أراضي كتير وأشخاص ما عندهمش وكانوا بياخدوا نظام الأثياب زي ما بيقولوا على الأراضي دي أو الحاجات دي. بدأوا دول بيعملوا زي في ناس بيبقى عندها زي ما احنا بنقول نزعة علمية أو نزعة خيرية، بيقدموا مساعدات للناس اللي ما عندهاش أو بيعملوا الحاجات دي بشكل تطوعي أو بشكل أهلي. بعد كده ظهرت حاجة فيها جمعيات تنظيم الإحسان، تحولت المساعدات دي بدوقها فلسفة العمل مع الفرد وليس من أجله، يعني هي بتساعد الأفراد وبتشتغل معاهم بحيث إن هي بتدور على الناس اللي غير مضطرة أو الناس الفاضلة أو الناس المتضررة من النظام الإقطاعي أو الناس المتضررة من مشاكل مثلا نتيجة الصناعة والكلام ده. بعد ذلك الجمعيات دي حددت بعض الأشخاص اللي ممكن تتعامل معاهم مش أي حد، وصدر أول تشريع ليها في إنجلترا اللي هو 1601. التشريع ده كان في نص على الفقر، وبعد كده تطورت الحركه دي، تطورت حركه المجتمع وبدات الناس تتكلم. بعد كده الامور تتعقد اكتر تمام، وبدات التخصصات تظهر زي علم النفس وعلم الاجتماع، فبدات ان احنا بنحتاج المساعده او بنقدم المعونه من خلال اشخاص مدربين ومؤهلين بدل اللي احنا كنا بنقدمها بشكل تطوعي زمان. وصلت لكم الفكره ولا لو قلتها معاكم؟ المساعدات دي حميه المساعده، احنا قلنا حميه المشكله الفرديه وشرحناها وراجعنا عليها، دي حميه المساعده، حميه المساعده اللي انا كنت بنحل المشكلات بتاعه الافراد ازاي؟ اللي احنا قلنا اول عليها، اول حاجه كانوا بيساعدوا الاشخاص دول من خلال ان هم كانوا بيقدموا لهم الصدقه او الهبه او الاحسان. وبعد كده ظهرت ان هم بيحلوا المشكلات او بيقدموا المساعده من خلال المعارف والكنائس والمساجد ودور العبادات. بعد كده ظهر نظام اللي هو بيقولوا زعيم القبيله او العمده او حد يكون يقول لك ده الرئيس بتاع المنطقه او الكبير بتاع المنطقه هو بقى بيقدم المساعده او بيحل المشكله لما بتقع مشكله في المنطقه بتاعتها. بعد كده ظهرت جمعيات اسمها جمعيات تنظيم الاحسان. لما ظهرت جمعيات تنظيم الاحسان ظهرت طريقه خدمه الفرد تمام؟ اللي هي قالت ان احنا اول حاجه عايزين نقدم المساعده المساعده دي من خلال اشخاص مؤهلين ومدربين علشان يقدموا الخطه بطريقه صحيحه. وعام 1601 صدر قانون الفقر في انجلترا اللي هو كان بينص على ان هو بيقدم ازاي المساعدات وان هو من حق كل شخص مش عارفه في الحياه او هو بيعمل زي تكافل والكلام ده. بعد ما قالوا ان احنا عايزين اشخاص مدربين ومؤهلين ان هم بيقدموا عمليه المساعده للكلام ده، بعد ما ظهرت جمعيه تقسيم الاجسام ظهرت الطريقه نفسها. الكلام اللي اتكلمنا عنه اللي هو قلنا اول حاجه 1917 لما نزل بيها ماري ريتشمان وظهر بيها اول تعريف وظهر اول كتاب اللي هو اول 1915. وبعد كده ظهر اول كتاب اللي هو التشخيص الاجتماعي يعني التشخيص. بدات بقى الكتابات تكتب وبعد كده بدات ان هيبقى في بصمات واضحه للطريقه في جنبين. في صفحه 14 ده قايلكم نبذه مختصره عن ماري ريتشمان والتطور بتاعها ازاي واستمرار ماري ريتشمان في الطريقه. نقولهم مع بعض. أول ماري ريتشمان دي أمريكية الجنسية لها بصمات واضحة في جمعية تنظيم الإحسان، جمعية تنظيم الإحسان اللي هي قلنا خاصة جمعية خاصة بتقديم مساعدات للناس أو للأفراد. شغلت 1889 منصب مساعد أمين لصندوق جمعية تنظيم الإحسان في المدينة. وفي عام 1890 عمل سكرتيرة عام لجمعية تنظيم الإحسان ونجحت فيها تصدر في إدارة الجنة تشريعات تصدر لهذا الأزواج وأسرهم أو امتناعهم عن الإنفاق. وساهمت في صنع طبعا قوانين تنظم تشغيل الأطفال تنظيم تشغيل الأطفال لأن زمان طبعا ما كانش في حاجة أو التعليم كان قليل قوي فكانوا دايما بيستغلوا الاطفال. عملت على اداره قوانين تنظم ازاي يشغلوهم وحطت سن او قوانين لتشغيل الاطفال دول. وتحسين الاسكان ورعايه الاحداث المنحرفين. وسنه 1897 نالت في المؤتمر القومي لجمعيات التنظيم الاجتماعي بدون انشاء مدارس التعليم والتربيه الاجتماعيه في الولايات المتحده. وتحقق ذلك سنه 1898 بانشاء مدرسه نيويورك للسن التطبيقي. وقلنا ظهر اول مؤلف ليها 1917 اللي هو التشخيص الاجتماعي. حرص على هذا المؤلف ازاي؟ قالت ازاي انا اعمل ده مع او اعمل دراسه حيلة. فهي اللي قلنا يعني تشخيص اللي هي العوامل او الاسباب المؤديه للمشكله علشان اقدر احلها. منذ 1917 بدات المساعده تختلف شويه من زمان. احنا كنا بنتكلم عن المشايخ او الكنائس او المعالي او الزعماء الكبار. العمال المساعده بدات تاخد طابع متخصص بيمارسها متخصصين بيمارسها اشخاص معدود وليهم تشريعات معينه. وقال لك ان خدمه الفرد دي ما بتتعاملش مع الافراد بس بل تتعامل مع الاسر. الاسر يعني ايه؟ الاسر اللي هم زوج وزوجه وابناء بتتعامل معاهم ازاي بطريقه بس مفيش حاجه في خدمه الفرد اللي هي دايما بتقول ايه؟ النزاعات الاسريه او التشاورات بين الازواج او الخلافات الزواجيه دي من ضمن الحاجات او من ضمن المساعدات اللي بيقدمها اخصائي خدمه الفرد او اللي بيحلها. وعام 1957 عرفت طريقه خدمه الفرد بانها عمليه تمارس خلال المؤسسات الاجتماعيه لمساعده لمساعدة الأفراد على مواجهة فعالية المشكلات التي تعود بها الأمر وظيفة الاجتماعية. بصوا يعني إيه؟ عملية اللي هي زي ما نقول طريقة بتعريف طريقة شكل الأفراد. بتمارسوا خلال المؤسسات، المؤسسات اللي هو اللي قلنا إيه؟ المكان اللي بيوجد فيه الأخصائي الاجتماعي، زي مثلا أنا كأخصائي اجتماعي بشتغل في مدرسة، يبقى المدرسة المؤسسة اللي بيشتغل فيها الأخصائي الاجتماعي، بشتغل في الشؤون الأوطنية اللي هي إن شاء الله السنة الجاية هتتعرف في أماكن فهتفهم الدنيا أفضل، هتعرف إن الأخصائي ده بيمارس العمل بتاعه من خلال مؤسسته وبيبقى ليه مكتب خاص فيه وبيقدم خدمات أو مساعدات من خلال المؤسسة اللي هو شغال فيها. تحسين وظائف الاجتماعية. بصوا اللي عنده مشكلة بيبقى عنده زي نظام خلل في الوظائف الاجتماعية. الوظائف الاجتماعية هي في ناس بتوزع مساعدات. الوظائف الاجتماعية هي الحياة بتاعته. أنا وظيفتي كأم، وظيفتي مثلا كمربية أجيال، وظيفتي مثلا كزوجة. لما بتحصل عنده مشكلة بيبقى عنده زي نظام خلل أو خلل في الوظائف الاجتماعية بتاعتي. لما بيحصل خلل أنا عايز حد بقى يحل لي المشكلة. حلل المشكلة بإيه؟ يبقى أنا لازم ألجأ لمتخصص سواء أخصائي اجتماعي أو أي حد يحل لي المشكلة. يعني مثلا أنا هلجأ لزميلتي أو هلجأ لصاحبتي أو هلجأ للمدرسة بتاعتي وهكذا. يبقى الخلل الوظائف الاجتماعية هي الوظائف أو الحياة الطبيعية التي يمارسها الإنسان. الخبرات طبعاً والمؤهلات العلمية والتقدم العلوم هي اللي عملت وحدة التعاون للفرد لخدمة التطوير لخدمة الفرد. وبعد كده نديكم نبذة عن هي قالت ان هي استاذ خدمه الفرد في جامعه شيكاغو بالولايات المتحده في منتصف القرن الحالي، وقدمت مؤلفات تطورات ممارسه طريقه خدمه الفرد اللي هو الجمع بين الاتجاهات النفسيه لمدرسه التحليل النفسي بما يتماشى مع حقائق علم الاجتماع. كل اللي احنا قلناه ده اللي هو قلنا ايه؟ حتميه عمليه المساعده، يعني طالما في حتميه مشكله اللي هي مشكله غلط من الوجود البشري يبقى لازم يكون في عمليه مساعده. وردوا حكمية عمل المساعدة، قلنا إزاي كيف المساعدة بتتم زمان عن طريق المعالم الهبة الموجودة في الإحسان، وبعد كده المعالم والمشايخ، وبعد كده العمد، وبعد كده ظهر جمعية تنظيم الإحسان. لما ظهر جمعية تنظيم الإحسان بدأت تظهر كتابات ماري روشو اللي نادت بطريقة شكل الفرد، وظهرت مؤلفاتها وقدمت الطريقة بتتعامل مع الأفراد والأسر. وبعد كده ظهرت قالت إن إحنا عايزين أشخاص مدربين ومؤهلين لحل أو لتقديم عملية المساعدة للعملاء، تمام؟ وبعد كده خلال الكلام ده بدأت نبذة عن ماري ريتشموند. ماري ريتشموند هي أحد العلماء أو أحد أو أول أو أول من نادى بطريقة خدمة الفرد، واعتبر أول علم في الطريقة، وكتب أول المؤلفات فيها. وبعد كده تتوالت المؤلفات وتوالت العلماء وبدأت الكتابة في الطريقة. ملخص العرض ده لخصه لنا في أربع نقاط. أول نقطة بيقول لك إيه؟ المساعدة كتنظيم اجتماعي. المساعدة كتنظيم اجتماعي هي المرحلة اللي بتشير إن هي المساعدة ارتبطت بالهيبة والإحسان. ده من خلال الطوائف الدينية أو الأغنياء، هم اللي كانوا بيقدموا الهبات والإحسان للناس من خلال الجمعيات طبعا الخيرية والمجتمع. بعد كده المساعدات دي مع بتقدم ثاني نقطة بتقدم كتنظيم حكومي اللي هي من خلال ظهرت الثورة الصناعية مع زيادها. بدأت لم تكن طبعا الأجسام والسلطات فقط، بدأت دخول تشريعات من حوالي القضاء على الفقر أو القضاء على البطالة والتثاؤب والجريمة، وظهور قانون الفقر اللي قلنا عليه 1601 في إنجلترا. بعد كده تالت نقطة اللي هي المساعدة الفردية بأسلوب علمي اللي هو اللي لما بدأت العلوم الطبيعية تظهر، وظهور علم النفس وظهور علم الاجتماع. وزور الطب النفسي والكلام ده، يبقى احنا عايزين حد متخصص مدرب يؤدي المساعده دي علشان نعرف ايه المشكله والعواقب الماديه ليها واسبابها. عمل مدرس الذهن، الذهن اللي هو بينتقل من مكان لمكان علشان يحل المشكله، او الممرضه الزائره او سيده الاحسان، الكلام ده ازاي؟ من خلال المدرسة الزائرة أو سيدة الإحسان أو الممرضة الزائرة كانوا بيتموا من خلالهم التقديم والمساعدات. بعد كده ظهرت المساعدة الفردية كمان المتخصصة، يبقى بتتميز فيها طبعاً خاص طبعاً ليها متخصص، ده بيتمشى بالتخصص بتاعه إيه اللي هو عايزين أخصائي اجتماعي. الأخصائي الاجتماعي ده بيقدر يتعامل من خلال المؤسسات، الأخصائي الاجتماعي ده معد ومدرب، الأخصائي الاجتماعي ده يبقى دي الصورة والخدمة الاجتماعية اللي ضمن بيتكلم عنها في الخدمة الكبار. بيبدأ يقدم المساعدة بتاعته، وبعد كده ظهر طبعا تطورات التشريعات وطرق ازاي نعد الممارس، وان ظهرت أكثر من مجال من مجالات الممارسة النفسية في الخدمة الكبار، اللي هو مجال التعليمي، مجال الشبابي، مجال المنحرفين، مجال المسنين، المجال الطبي، المجال العمالي. كده احنا قلنا لحد مراحل التطور، مراحل التطور ان شاء الله من الاسبوع اللي جاي. يبقى كده احنا خدنا حاجتين، خدنا نشأة، تمام؟ ازاي نشأة؟ ومين هم اكثر العلماء المؤثرين بالطريقه؟ وذكرنا شويه عن تاريخ التطور اليوم، واكثر التواريخ المدرسه معانا اللي هو صدور كتاب التشخيص الاجتماعي، والمؤلفات مؤلفات نولج، وكتابات ميلين عن الطريقه، وازاي كانت بتقدم مساعدات، وقلنا حبيت المشكله الفرديه ازاي، وقلنا حبيت عمليه المساعده ازاي، وبعد كده جزئ لنا حبيت عمليه المساعده في اربع نقاط اللي هو اول نقطه اللي هي التنظيم الاجتماعي، بعد كده التنظيم حكومي، وبعد كده كاسلوب علمي، وبعد كده كنظافه كمان متخصصه اللي هي بيدرسها اخصائي اجتماعي. الاسبوع الجاي ان شاء الله هنحضر مراحل التصور الثلاثي.